بالنسبة للنائب هل يفترض أن يكون حج عن نفسه مثلا؟ لا بد يكون حج عن نفسه، ما ينوب عن غيره حتى يكون حج عن نفسه.